إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الليلة مع القاعدة 13 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وخلاصتها أنها تتعلق بمجادلة الكفار في الدعوة إلى الله وبأنواع تلك المجادلة وأحواله، والفرق بين الجدال الباطل والجدال الحق، وبعض الطرق التي سلكها القرآن الكريم في مجادلة هؤلاء. وقد مر قريب منها في القاعدة 10 المتعلقة بدعوة الكفار، وهي تركز على بيان محاسن الإسلام. أما هذه القاعدة فإنها تركز على طرق الجدال المشروع، على طرق الجدال المشروع. تفضل. إيش؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 13، قال: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج، من أوضح الحجج وأقواها وأقومها، نعم، وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. قال: فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نقف هنا. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة متعلقة بمحاججة المخالفين من الكفار، سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب أم غير أهل كتاب. والمتأمل للقرآن الكريم وطريقة الرسل في مجادلة أممهم يجد الطريق السوية المناسبة لإقناع هؤلاء الخصوم ببطلان ما هم عليه وصحة دين الله سبحانه وتعالى، بعدة طرق سوف نعرض إلى شيء منها. المجادلة بالتي هي أحسن من هدي القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في هذه الآية دلالة واضحة على طريقة مجادلة المخالفين لدين الله. فأولا علينا أن نعلم أن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا بعدي إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يتبعني إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدين دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان. يقول النبي صلى الله، يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه أو يقلب جناحيه في السماء إلا وقد جعل لنا فيه علما. وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله توقيفية ووسيلتها توقيفية، بين الله درجاتها ومراحلها وطرقها وأحوال المدعوين فيها، كما سمعنا الآية قبل قليل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية فيها إشارة إلى أحوال المدعوين، إلى أحوال من؟ المدعوين، وأنهم ثلاثة أقسام. فهناك الناس الذين على فطرهم وليسوا معاندين ويحتاجون فقط إلى مجرد إقامة الأدلة والبراهين ويستجيبون، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوهم بماذا؟ بالحكمة، بالسنة، ببيان الحق مع دليله، فهم قريبون من الحق لا يحتاجون إلى طول عناء، لأنهم أقرب إلى الفطرة ولم تتلوث عقولهم بعناد المعاندين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. فهؤلاء يكفي أن يبين لهم الحق مع إقامة الأدلة الشرعية. والقسم الثاني هم المعاندون، يعني ضلوا ولكن على علم، فهؤلاء يدعون بالمواعظ والترغيب والترهيب لعل الله أن يلين قلوبهم للحق، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون في دعوة فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هؤلاء تأتيهم باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في طريقة دعوته. وقد سقت غير مرة بعض أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الحق، وكيف أنه بحلمه وحكمته وصبره هدى الناس إلى الخير. وسيأتينا ما ينبغي أن يتحلى به الداعية من الصفات الثلاث. والنوع الصنف الثالث، طبعا هذا الصنف الثاني يبين له الجنة والنار وأحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة وما أعده الله للمتقين وما توعد به أهل الجحيم، بهذه الطريقة إن شاء الله يهتدون. القسم الثالث الذين يحتاجون إلى جدال ونقاش، وهم أهل الشبهات، أهل الشبهات، فعليك أن تبطل شبهاتهم حتى تصل إلى دعوتهم، تبطل شبهاتهم حتى تصل إلى طريقة دعوتهم، تتصدى لتلك الشبه فتفندها. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: وجادلهم بالتي هي أحسن. وغالبا هم يكونوا من أهل الكتاب، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن مهد له وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا هو الطريق السوي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لأنهم يعرفون الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم إيش؟ وهم يعلمون. هذه الطرق التي يعني يدعى بها. أما الداعي أو الداعية، يعني عرفنا أن المدعوين فطريون ومعاندون ومن وأهل شبهات، بقينا في من في الداعية. أهم ما يجب أن يتحلى به الداعية ثلاث خصال بينها الله في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات الثلاث التي اتفق عليها أهل العلم في أن تكون صفة للداعية: العلم والحلم والصبر. العلم لا يتكلم أحد بدون علم، فإنه إذا تطفل على العلم من ليس من أهل العلم زاد الشبهة شبهة وزاد الطين بلة، وربما أقام عليه الخصوم حججا لا يستطيع تفنيدها ولا القضاء عليها لجهله. ولذلك فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. أحيانا الدعاة الجهال يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون، فلا بد من العلم والتعلم والفقه في دين الله، إذ كيف تعلم الناس الحق وأنت لا تعرفه؟ ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي الله من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي الله من لا يدري ما يتقي، يعني كيف يدعو إلى التقوى ويتقي في نفسه وهو نفسه لا يعرف طرق التقوى ولا أسس التقوى، ما يعرفها. فاقد الشيء لا يعطيه، بل يضر أكثر مما ينفع. أخبرني أحد الإخوة الدعاء كان في اليابان، فجاء مجموعة من اليابانيين يريدون الإسلام، فيه داعية جاهل ما المفروض ما يكون في هذا المكان. فقال: إذن أولا قبل أن تعلنوا إسلامكم اذهبوا واختتنوا. قالوا: هو دينكم أول ما يأمرنا به أن نقطع مذاكيرنا؟ إذن البعداء لن يسلموا ما دامت هذه بداية الإسلام. المسكين بدأ بأمر، نعم هو واجب في حق الرجال من الفطرة، لكن ليس هو الذي يبدأ به. أين أنت يا مسكين عن حديث معاذ؟ بدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم يتدرج شيئا فشيئا، خلي الختان آخر شيء يا عبد الله. أما تجي الجاهل ما يعرف من الدين شيء تقول له أولا اقطع ذكرك؟ هو لن يقتنع بهذا، يرى أن هذه جريمة، فهذا صد عن سبيل الله لأنه لا يعرف طرق الدعوة. وبعضهم إذا جاءه من يسلم قال: على أي طريقة تريد أن تسلم؟ عندنا الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، أي طريقة؟ قال: أنا فررت من الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وكذا وكذا وكذا، وأنتم أيضا عندكم طرق؟ نحن كنا نبحث عن طريق الله، عن طريق واحد. فصار هؤلاء الدعاة ضلال يفسدون من حيث أرادوا أن يصلحوا. انتبهتم؟ لذلك قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن العلم أولا العلم لا بد أن يعلم ما يدعو إليه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثانيا الحلم لا بد أن يكون الداعية حليما يضع الأشياء في مواضعها ما يتعجل رفيقا. قال اليهود ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، ما زاد على ذلك. غضبت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله ألا ترد عليه؟ قال قد رددت عليه، أنا قلت لهم وعليكم، يعني عليكم ما ذكرتم. يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. إذن لا بد من الرفق. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، لا إله إلا الله، أمر خطير. أختصر لكم لأني ذكرت أكثر مرة، أدناه النبي إليه وأجلسه، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون. ودعا له وضع يده على صدره، فخرج الشاب يقول والله ليس هناك عندي شيء أبغض من الزنا. الأعرابي الذي بال في المسجد فانتهروه، قال لا تزرموه، دعوه، تركوه، دعوه يكمل بولته. ثم أمر بسجن من ماء فأهريق عليه، ثم قال له يا فلان إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو الغائط. فخرج وهو يقول اللهم ارحم محمدا، ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني شفت رأيتم كيف يعني الحكمة الحلم مهم جدا، والشواهد على هذا كثيرة. اذهبوا فأنتم الطلقاء وماذا بعد، أشياء كثيرة قد عرضنا لها أكثر من مرة. إذن هذا هو الحلم. ولذلك من أبرز ما وصف الله به أنبياءه بالحلم، إن إبراهيم لأواه حليم وبشرناه بغلام حليم. والحلم من أبرز صفات الناس حتى قبل النبوة. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله من كبار التابعين وكان معروفا بالحلم والأناة، قالوا له من أين تعلمت الحلم؟ قال من خالي قيس ابن عاصم المنقري التميمي، خاله. قال وكيف ذاك؟ قال كان يوما محتبيا، الاحتباء هو الجلوس هكذا، ربط الرجلين هكذا مضمومتين ومسكهما باليد أو بحبل أو نحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ الاحتباء. قال وكان محتبيا، فجيء له بابن أخيه مكتفا بالحبال، مكبلا بالحبال، وابنه مجندلا مقتولا يتدرج في دمه. ابن أخيه قتل من؟ قتل ابنه. يقول الراوي فما حل حبواته، ما غير جلسته، التفت قليلا وقال يا هذا لقد قطعت رحمك وقتلت عضدك، أطلقوا وثاقه، أطلقوا وثاقه واذهبوا بهذا الولد فادفنوه وأرضوا أمه بما ترون، فإنها ليست من بني قومنا. يعني أعطوها هدية. سبحان الله، هكذا يكون الحلم. وأحلم من ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت به قريش ما فعلت، وخرج إلى الطائف فطرد ومكة وأخرج منها، ثم ذهل عن نفسه فأخذ يهيم على وجهه حتى وصل إلى وادي الإيش؟ الثعالب، ما يدري أين. لما أفاق أتاه جبريل وقال هذا ملك الجبال. يقول ملك الجبال يقول يا محمد أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ لو أطبق الأخشبين على أهل مكة لماتوا جميعا، جبلان ضخمان يحيطان بمكة وأهل مكة، أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ طردوه، ضربوه، حاولوا قتله، وصفوه بأن شاعر، ساحر، كاهن، يعلمه بشر. ماذا فعل؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. هذا هو الحلم الصحيح، هذا هو الحلم. الآن بعض الناس بالذات في رمضان بعد العصر الشباب يتضاربون، غضبان، جائع وعطشان وغضبان وقاي من النوم، يمكن ما صلى لا الظهر ولا العصر، إبليس طاير في راسه، ها؟ إن كلمته يتضارب معك. والله شهدت مشهدا، جئت إلى صاحب بقالة أسأله عن شيء، فسأله شخص فصار يماكسه في السعر، قال أخي لا ترجني، روح أنا صائم. الله، وإذا كنت صائم تحمق لماذا؟ لماذا تغضب؟ هو الصائم يغضب هكذا؟ الصائم المفروض يتواضع لله ولعباد ثم لعباد الله. والله هذا شهدته بنفسي، يا أخي أنا صائم لا تخلينا بطل صيامنا. الله، تبي تسفى عليه، تسبه، تشتمه. انتبه يا عبد الله، الحلم صفة عظيمة في الداعية. والأسلوب، وقف داعية أعرفه ولا نسمي أحدا، الناس صافين مئات، أيها الناس، أيها الناس، والله والله والله إنكم ستموتون. طيب معلوم أنهم سيموتون، لكن هل هذه البداية بداية داعية؟ ها؟ لا. واحد أتى والناس في فرح، جاء بقصص، قصص المعذبين وقصص كذا وقصص، وبعضها قصص لا أصل له وأهوال، والناس في حال فرح. ولذلك علماؤنا يكرهون المواعظ والمحاضرات في أوقات الإيش؟ الزواجات، حفل الزواج، ما تجي تحولها إلى محاضرات، الناس بيسلمون على بعض لهم سنين ما رأوا بعض، لكن بعض الجهلة يحولونها إلى ماذا؟ إلى محاضرات، وهذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل المناسبة قالوا العيش، قولي أتيناكم فحيونا نحييكم. طيب يعني قضية فرح، تأتي أنت تجيب لهم القصص والموت، الموت حق لكن ليس هذا وقت الكلام فيه. إذن الحلم من أعظم وأبرز صفات المؤمنين. الثالث ماذا؟ ها؟ الصبر. أحسنتم، الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على أقدار الله، الصبر على طاعة الله ومنه الصبر على المدعوين، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. ولذلك ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، ذكر الله الصبر في الكتاب في القرآن في أكثر من 90 موضعا، فعليكم بالصبر. ولذلك يقول العلماء الإسلام نصفان، الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. وعنوان السعادة ثلاثة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن من أبرز صفات من يريد أن يدعو إلى الله أن يكون صابرا محتسبا، لا يغضب يعبث في وجوه الناس، يقول لهم اذهبوا أنتم لن تفهموا، وما علي إذا لم تفهم البقر، لا هذا ما يصلح. لا يا عبد الله، ما هكذا يدعى الناس. نعم تفضل اقرأ. قال فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر. هنا من طرق محاجة الرسل لأمامهم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، تبين لهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم ورزقهم النعم ودفع عنهم النقم، إذن هو المستحق لماذا؟ للعبادة. أول آية في التوحيد في سورة البقرة بيّنت هذا المنهج ومسلك الأنبياء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب النتيجة ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكذلك انظر في سورة الروم 5 آيات يسوق دلائل الربوبية، ثم يقول في نهاية كل آية: أإله مع الله، أإله مع الله. فتأمل هذا فإن وقد تقدم ما يدل عليه في بعض القواعد المتقدمة. نعم. قال: كما أنه المنفرد بدفع النقم، وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. لا، هنا يبدو أن هناك خطأ، ليس عنده إيش؟ نعم، نفع ولا دفع. لا، رفع ليس عنده نفع ولا رفع. كمل. نفع ولا دفع ولا ضر ولا رفع. لا، إذن ليس عنده، ما دام ذكر الدفع، ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. جميل، أصلحوها هكذا: رفع ولا دفع، لأن الدفع والرفع متقابلان والنفع والضر متقابلان. والرفع هو رفع البلاء بعد وقوع، اللجوء إلى الله في رفع البلاء بعد وقوعه، والدفع هو الذي يسمى بالوقاية، والوقاية خير من العلاج كما يقال. يعني النفع الرفع رفع البلاء بعد وقوعه، والدفع هو الاجتهاد في دفعه قبل ماذا؟ قبل حصوله. وقد أبطل الله الأمرين، القدرة على الدفع والرفع. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر إزالته بعد ماذا؟ بعد وقوعه. ولا تحويلا، تحويله عنكم قبل وقوعه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان إيش؟ محذورا. ويقول تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ويقول تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب، نقف عند هذا لأن هذه القاعدة لها تفريعات أخرى نتمها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم: نحن أسرعنا في القواعد الأولى، ولذلك قررت التريث في بقية القواعد، لأنه من المحال أن نكمل هذه القواعد في هذه 20، إنما نكملها في دروس أخرى إن شاء الله تعالى. لذلك قررنا التوسع والتريث في بسط تلك القواعد، هذه القواعد. نعم. نافع، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وفقه الله، يسأل عن حكم وضع المصحف في الحجر أثناء القراءة. لا أرى مانعا في هذا إن شاء الله، تضعه على رجلك على، ولكن كلما رفعته كلما كان أولى. سمعت من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه كان لا يضع المصحف في الجانب الذي جهة الإلية لئلا يقرب من العورة. فكلما نزهت المصحف في أماكن أعلى وأرفع قدرا ومعنا كان ذلك أولى. لكن لو أنك اضطررت أن تضعه على رجلك أو على فخذك حيث لا تجد مكانا تضعه فيه فلا حرج إن شاء الله. أسئلة تسأل عن حكم الحقن للصائم في نهار رمضان. الحقن فيها تفصيل. الحقن إن لم تكن مغذية سواء كانت في العضل أو في الوريد فإنها لا تفطر، إن لم تكن ماذا؟ مغذية. وسواء كانت في الوريد أم كانت في ماذا؟ في العضلة، هذه لا تفطر. يعني العلاجية مهدئة لا، هذه ما تفطر أبدا. أما إن كان فيها شيء من الغذاء فإنها تفطر، مثل المحاليل التي تضاف للمريض في الوريد فلا شك أن هذه تفطر. الحقن الشرجية ما تفطر، أما لو حقن مع الفم فلا شك أنها تفطر. مثلها التحاليل السكر إذا كانت في الإصبع وخز فهذه لا تفطر، إذا كانت سحبا من الوريد سحب للدم هذه فيها خلاف وأنا في الحقيقة متوقف فيها، فاسألوا المشايخ الكبار. وإن كنت أميل إلى أنها تفطر إذا فيها سحب للدم من الوريد الأقرب أنها تفطر، لكن لا تأخذوها فتوى عني أقول فيها لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أجاب. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الإمام مالك بالمناسبة، لأن بعض العلم، أنا كنت مرة على الهاتف المجاني اللي هو 800-241-3 أصفار، هذا معروف يجيب عليه بعض المشايخ وهو مجان داخل المملكة حتى من الجوال مجانا. المهم اتصلت امرأة وسألت، قالت مسألة معينة أنا متوقف فيها. قالت ما تدري؟ قلت نعم لا أدري. قالت ولماذا وضعوك هنا؟ قلت من أجل أن أقول لا أدري. فسبحان الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل 40 مسألة، مالك ومن هو مالك؟ فيجيب عن 2 ويقول في الباقي لا أدري. قالت أنت، قالوا له أنت مالك إمام دار الهجرة وتقول لا أدري؟ قال اذهبوا إلى جميع الأمصار وقولوا لهم مالك يقول لا يدري. فهم؟ عرفتم؟ فليس بعيب أن أقول لا أدري، العيب أن أجيب بما لا أعرف، أو أن أهرف بما لا أعرف، أو أن أتطفل بجواب ليس عندي فيه علم، هذا هو المحرم، لأنه من القول على الله بغير علم. فإذا مرت مسألة وقلت لكم لا أدري فاعتبروه مني جوابا شافيا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول، يشير إلى اختلاف بالمناسبة البخاخ الذي يبخ في الصدر المتعلق بالربو، الصحيح أنه لا شيء فيه، وهذا الذي يراه مشايخنا سماحة المفتي وغيره، لأنه ليس مغذيا، هو يعني يوسع الشعب الهوائية لكن ليس فيه غذاء. البخاخ الذي يستعمل للصدر عند المصابين بالربو أو تضيق الشعب الهوائية. نعم. السائل الكريم يشير إلى خلاف الفتوى في من انتقض وضوءه مثلا أثناء الطواف أو نزول الحيض على المرأة أثناء الطواف وأنه لا شيء فيه. نعم. يريد من شيخي توضيح في المسألة. الذي أدين الله به صحيح كما أشار السائل، مسألة فيها خلاف، والخلاف بين المتأخرين أكثر شيء بين المتأخرين، والذي يظهر لي الله أعلم أن الوضوء شرط في الطواف، وأن الحائض لا تطوف بالبيت لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، فلو لم تكن الطهارة شرطا لما قال لها غير أنك ماذا؟ لا تطوفي بالبيت. الأمر الثاني لما حاضت صفية رضي الله عنها وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة قال عقراء حلقاء أو حابستنا هي، وهذا دعاء غير مقصود، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، ولو كانت لم تطف لحبس الناس، أو حابستنا هي. فلما أخبروه أنها قد أفاضت طاف الطواف الإفاضة أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة ليش الحائض. الدليل الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، والكلام لا يقصد به سائر الكلام مثل ما يفعل بعض الناس يحولون الطواف إلى سواليف أو تصوير، يمشي يصور يرسل لهم العيال فورا عبر الجوال، شوفي أنا هنا، ليه أنت تطوف من أجل أن ترضى عنك هي المرأة؟ لا، أولا الصور التصوير محرم قطعا بالإجماع، تصوير ذوات الأرواح إلا ما اضطررنا إليه، وثانيا أنت تشغل نفسك بمحرم، وثالثا ليس المقصود بالكلام الذي يتكلم به في الطواف السواليف والقصص، المقصود الكلام الذي قد يحتاج إليه، كأن تكلم من يمشي معك في أمر يخص الأحكام الشرعية ونحو ذلك، أو تقول وجهه افعل كذا، مثلا تقول اطبع، رأيت قد غطى كتفه في الطواف تقول له اطبع افعل هكذا، والاطباع فقط في حال الطواف. هذه الأدلة الثلاثة أنا مقتنع بأنها تدل على أن الطواف شرط في صحة، على أن طهارة شرط في صحة الطواف، والله أعلم. هذا الذي يبدو لي في المسألة. سائل كريم يقول يريد أن يخرج زكاة أمواله فيريد أن يبني لأهل المدينة مسجدا كبيرا، يقول علما بأن في المدينة فقراء كثر. يعني هو من خارج المدينة؟ مدينته في بلده، يريد أن يبني لأهل مدينته مسجدا كبيرا بأموال. لا يا عبد الله، الزكاة لا تبنى بها المساجد، بلغوا من وراءكم، ومن أفتى بغير هذا فهو مفتن بغير علم. أنا أعرف أن هناك أشخاصا يفتون بمثل هذا، وهذا باطل. مصارف الزكاة من الذي حددها؟ الله في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، لا تزد على هذه المصارف الثمانية، فإن من زاد عليها فقد خالف القرآن الكريم. لا بناء مساجد ولا بناء مدارس ولا إفطار صائم، انتبه، ولا إفطار صائم حتى، ولا شراء غسلات وثلاجات للناس، ولا شراء أكل. أخرج الزكاة كما هي وقل له أنت اشتري بها ما تحتاج إليه. نعم. اسأل السائل الكريم، ولو أخرجها، لو بنى بها مسجدا يعتبر لم يؤدي زكاته، لو بنى مسجدا بأموال الزكاة فإنه لم يخرج الزكاة أبدا. هذا مثل سؤال جاءني قبل يومين لعلكم تذكرونه، شخص له دين على زيد من الناس وما يستطيع التسديد، يقول ما دام الأمر كذلك فهذا زكاة مالي أسقط عنك الدين، هذا أيضا لا تجزي، لأنه إنما اعتبر زكاة، اعتبرها زكاة عندما عجز عن استيفائها، فلا تصح زكاة والحال هذه. تريد أن تسقط عنه الدين اعتبرها صدقة وأسقط عنه الدين ولا تعتبرها زكاة، فإنها لا تجزئ أبدا. نعم. يقول السائل الكريم يسأل ذكر بعض الأعراض، يسأل هل هي أعراض السحر؟ يقول الصداع الشديد، الإمساك، ألم الظهر، ظهور بعض البقع الزرقاء والسوداء على الجسم، يقول هل هذه يا شيخ هي أعراض السحر؟ لا أدري، والله لا أدري. نعم تفضل، هذا سؤال آخر. نعم. يقول يذكر بأنه أمس كان صائما وقبل، لكن تداوى وتعالج بما أحل الله لك وابتعد عن الكهنة والسحرة. يقول قبل الإفطار بثلاث دقائق تقريبا سمع أذان من الجوال فظن أنه أذان حقيقي فأفطر، ماذا عليه؟ إن كان الأمر كما قلت وأنك لا تعرف تظنه أذان فلا شيء عليك، لكن مستقبلا إياك أن تفطر على الجوال، إما أن تحاول فتح المذياع لتسمع الأذان، حتى إني أنا عندنا مسجد يؤذن قبل دقيقتين لاحظته في حينا الذي نسكنه، فلا أفطر على أذان المسجد النبوي إذا كنت من أهل المدينة، أو إن كنت من المكة أذان المسجد النحا، إذا كنت في خارج ذلك فتحقق من الغروب بما يعرفه أهل الخبرة. نعم، لكن إذا كنت لا تدري فعلا فلا نرسل، لا يلزمك قضاء إن شاء الله، لكن لا تتعود على هذا، لا تفطر على الجوالات. نعم، أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول يذكر عباد القبور في البلدان الإسلامية، يقول يا شيخ مع كثرتهم هل يجوز أن نكفرهم؟ نقول الله أعلم بحالهم. الذي يتوجه إلى أصحاب القبور يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويستغيث بهم ويذبح لهم ويدعوهم، طيب، وينذر لهم ويحتفل بموالدهم مع الذبائح والقرابين، لا شك أنه مشرك، نحن ليس لنا إلا الظاهر. أما هل يعذر عند ربه؟ لا ندري، الله أعلم، يوكل أمره إلى ربه. أما هو مشرك، لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح ابنته أبدا، نساؤه. ها؟ ولا تنكح نساؤه، ولا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته، عرفت؟ هذا نحن لنا الظاهر والله. أما عذره عند ربه هل قامت عليه الحجة أم لم تقم، هذا لا ندري عنه، علمه إلى الله. وإلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.